قل هل صحيح أن نقل الدم بين شاب وفتاة يحرم الزواج بينهما؟ هذا لا أعلم أن أحدا من أهل العلم يقول به. إذا احتاجت مريضة أو مريض إلى دم وسحب من فتى أو من فتاة للمريض فهذا لا يحرم ولا يجعل بينهما محرمية.